النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزم رجلها فإن الجنة ثم. في واحد من الشباب سمى أمه في الجوال اسمه عمر، سمى أمه في الجوال رد يا عمر أنا الجنة. الله أكبر، نبغى نماذج مثل هذه النماذج. هذا شاب، هذا شاب أنا قابلته في محاضرة من المحاضرات، الله أكبر، فأخرجت 8 شباب. ما شاء الله، ترى في رش مطر مع هذا المطر والدعاء مستجاب، مع هذا المطر والدعاء مستجاب. أسأل الله أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره، ومن كان منهم في قبره فأدخل على قبره الفسحة والسرور. هذه محاضرة من المحاضرات، طلب 8 من الشباب يخرجون بدون ترتيب مسبق، فخرج على المسرح. فسألت كل واحد منهم سؤال، إيش مسمي أمك أنت في الجوال، إيش مسمي أنت أمك في الجوال. واحد مسميها الغالية، واحد مسميها اللهم ارزقها الجنة. فعجبني هذا الاسم لهذا الشاب صاحب 22 سنة، مسمي أمه في الجوال إذا اتصلت عليه يطلع في الجهاز رد يا عمر أنا الجنة. الله، عشان يتذكر كل ما اتصلت عليه أمه يتذكر قيمة هذه الأم. مو بعض الشباب إذا دق على أمه ولا أبوه يتذمر ويتضايق إن أبوه ولا أمه دقوا عليه عساس يبغون يسألونه أنت فين، إيش مسوي، أو حاط الاسم طلبات ما تخلص. لكن هذا البطل وهذا النموذج الرائع، وهم كثر في مجتمعنا ولله الحمد، نسمي أمه بهذا الاسم الجميل رد يا عمر أنا الجنة. من أغرب الاتصالات، بل من أجمل الاتصالات اللي مرت علي، اتصل علي شاب في المرحلة الثانوية يسألني هذا السؤال، يقول لي يا شيخ أنا أمي معلمة مدرسة، إذا جات من الدوام في الظهر متعبة مرهقة منهكة تمد رجولها وتبغاني أسوي لها نوع من أنواع المساج، فأنا أبدأ أسوي لها هذا المساج إلين ما تنام أمي. يا شيخ إذا نامت أمي ورفعت يدي هل هذا يعتبر من العقوق؟ الله، شوف حرص بعض شبابنا وبناتنا كيف ينال هذا الفضل العظيم بر الوالدين، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضا الله من رضا الوالدين. يمكن شفت المقطع هذا اللي هو مدته 10 ثواني، سبحان الله، اللي الابن يشيل عزكم الله نعال حق والده، وفجأة الابن الصغير تلقائيا يعني ها يشيل حق ابوه. الجزاء من جنس العمل، بروا آباءكم تبركم أبناء. الله، الجزاء من جنس العمل. واحد من الشباب جينا الكويت هنا والقينا محاضرة في الجهرة، الشيخ نايف الله يحفظه يعني ذكر كلام مؤثر عن والدين، وأرسل لي واحد صورة قدم رجل أمه وخده وهو يسلم على رجل أمه. والله أرسل لي الصورة نفسها، صورة رجل أمه وهو يقبل رجل أمه. والله يعني سبحان الله شبابنا فيهم خير، إذا ذكرته يتذكر. إذن هي فرصة أن احنا يعني نستغل هالأيام أبو حسين، إن احنا نعزز هالعلاقة. أبو حسين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة عند وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. يا سلام. وايضا لا نغفل، لا نغفل جانب الفتيات والبنات. الله، فبر البنات بالامهات والاباء انا اعتبر النماذج فيه اكثر واكثر من عند الشباب. اللهم اجعل خير اعمارنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين.